وذكرت لكم بعض الكلام على هذا الوجه، ووعدتكم أن أكمل ما بقي. وهذا الوجه الذي ذكرته لكم هو دلالة القرآن على التحذير من الشيطان، وذكرت لكم في الدرس الماضي ثلاثة مداخل من مداخل الشيطان على قلب الإنسان، فذكرت الحرص والحسد والبخل، هذه ثلاثة مداخل. وفي هذه الليلة أتكلم لكم أيضا على جملة من مداخل الشيطان. من هذه المداخل التعصب، والمقصود من التعصب أن الشخص قد يعتقد، وهذا كثير، قد يعتقد في شخص من الأشخاص، وهذا الشخص المعتقد فيه قد يكون عالما، وقد يكون مبتدعا، وقد يكون منحرفا بالنظر إلى عقيدته، وهذا الشخص الذي يتعصب له يعني أنه يعتقد أن كل ما قاله هذا الشخص الذي هو متعصب له، جميع ما قاله يعتقده صوابا، يعني هذا المتعصب يعتقد ما قاله المتعصب له بأنه صواب وأن غيره خطأ. وفيه مقولة أنا لا أسمي الشخص، ما أسمي جميع الأشخاص، لكن بلغ بشخص أنه يقول لو جاءني قول فلان وجاءني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذت بقول فلان وتركت قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما يسأل يقال له لماذا تقول هذا الكلام؟ قال قول فلان معصوم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم محتمل للنسخ مثلا، أو ما إلى ذلك من الأمور التي قد تعرض للدليل، فيثق بهذا الشخص الذي هو متعصب له أكثر من ثقته بالقرآن وأكثر من ثقته بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يجري كما ذكرت لكم، يجري بين الإمام المبتدع، يعني الإمام في البدعة، ما هو بإمام هدى، لا، الإمام في البدعة، لأن الحديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن سنة سيئة هذا هو الإمام في البدعة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. ومن المعلوم أن العبرة ليست بالقائل إلا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان الدليل من القرآن أو كان الدليل من السنة فعلى الرأس والعين. لكن عندما توجد هذه الصفة في قلب الشخص وهي الغلو، الغلو بقول شخص يميل إليه، يعني أنه يحبه فيتعصب لرأيه، وكما أنه يعتقده في نفسه فتراه أيضا يدافع عنه، يدافع عن هذا الشخص من جهة، ويدافع عن الرأي، عن قول هذا الشخص من جهة أخرى. ومما يؤسف له أن هذا كثير، حتى إنه يوجد عند بعض منتسبي بعض المذاهب الأربعة، أما المذاهب الأخرى فحدث ولا حرج. وقد يتعصب الشخص لرأيه هو، الحالة الأولى يتعصب لرأي غيره، والحالة الثانية قد يتعصب لرأيه هو. وقصدي هنا هو التعصب الأعمى، والتعصب الأعمى هو أن الشخص عندما تريد أن تدخل معه لإقناعه بأن هذا الرأي الذي رآه أو هذا القول الذي تعصب له أنه يخالف الدليل، ويكون في واقع الأمر مخالفا للدليل، لكنه لا يلتفت إليك، لأنه يحسن الظن بنفسه، يعتقد أن قوله صواب وأن قول غيره خطأ. ما يقول إن قوله محتمل للصواب والخطأ، لا، يقول إن قولي هذا هو الصواب وقول غيري هذا هو الخطأ. الشيطان عندما يجد هذه الصفة، تجدون أنه ينميها، ينميها بين أتباع المذاهب، فينشأ بينهم تنشأ بينهم هذه الصفة وتتطور، وتكون النتيجة هو النظر إلى نصرة الشخص، ولا يكون الغرض هو الوصول إلى الحق. والواجب في مثل هذه في هذا النوع أن الشخص يشرح صدره للأمور وينظر الدليل ويأخذ بالدليل، لكن يبقى عندنا ناحية، وهي أن بعض المتعصبين يكون من الدرجة السابعة من درجات الفقهاء، لأن درجات الفقهاء منها ما هو المجتهد المطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتوى ومجتهد التخريج ومجتهد التصحيح وكذلك الترجيح، والسابع هذا هو الذي لا يعرف الدليل وإنما يأخذ المسألة مجردة عن الدليل. فتجد هذا النوع يكون متعصبا، والمفروض أن الشخص في المسائل العلمية أنه يتعصب للحق، لا يتعصب لكونه قال ولا يتعصب لكون فلان قال، لأن الحق واحد ما يتعدد. وإذا كان هذا الشخص لا يصلح للنظر في أقوال أهل العلم، ولا يصلح للنظر في الأدلة، فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فعليه أن يسلك مسلك الصمت. هذه البلية موجودة من قرون ومتوارثة وموجودة في عصرنا الآن، فيه الآن انقسام جماعات، كل جماعة لهم شخص يقودهم، هذا الشخص يعتقد في نفسه أنه مجتهد مطلق، فينشأ بينه وبين القياديين في الجماعات الأخرى، يحصل بينهم أن كل شخص يتعصب لرأيه، وقد يكون بينهما اختلاف، وينشأ عنه أن أتباع كل شخص يتعصبون لقول قائدهم هذا. ووجود هذه الجماعات وهذه الانقسامات هذا ليس له أصل شرعي، بل هو مدخل من مداخل الشيطان حينما توجد صفة التعصب، سواء وجدت صفة التعصب للغير أو وجدت صفة التعصب للشخص نفسه يتعصب لنفسه. فمن كانت فيه هذه الصفة فعليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يقلع عنها، وأن يكون الهدف هو الحق. المدخل الآخر هو سوء الظن، سوء الظن بالآخرين. لماذا؟ لأن الجوارح لها وظائف، والقلب له وظائف، وسوء الظن هذا عندما يوجد في قلب الشخص يكون مدخلا للشيطان من جهة أنه يوسع دائرة سوء الظن. فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد، فزارته إحدى نسائه وتحدثت معه، وخرج معها ليلا ليوصلها إلى بيتها، وكان في الطريق بعض الأشخاص فأسرعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: على رسلكم، إنها صفية بنت حيي. وقال لهم هذا خشية من أن يقع في قلوبهم ما يأثمون به. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر رضي الله عنه لما كان في الخلافة إذا انتصف الليل كان يأتي إلى بيت ويدخله ويجلس فيه مقدار من الوقت ثم يخرج، فسبره بعض الأشخاص، رأوا أنه يتكرر مجيئه كل ليلة إلى هذا البيت. فلما خرج من هذا البيت دخلوا على البيت ووجدوا فيه عجوزا عمياء مقعدة، فقالوا لها: هذا الرجل الذي يدخل عليك كل ليلة في هذا الوقت ماذا يفعل؟ قالت: إنه يطعمني ويزيل عني الأذى. هذا عمر، وهو الخليفة، يعني في وقت الخلافة، ويتعقبونه: فما بالك بمن دون محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك عمر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما سلك ابن الخطاب واديا إلا سلك الشيطان واديا آخر، يعني ما يجتمع هو الشيطان في طريق. ويقول في حقه لما جلس هو الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان على جبل أحد، فاهتز الجبل فضربه الرسول صلى الله عليه وسلم بقدمه، فقال له أسكن أحد فما عليك إلا نبي وصديق، الصديق أبو بكر، وشهيدان، شهيدان عمر وعثمان، لأن كل منهما قتل ظلما والمقتول ظلما شهيد. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حقه وزنت بأهل الأرض فرجحت، ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجح، ووزن عمر بأهل الأرض فرجح، يعني بإيمان وأعمال جميع أهل الأرض من خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. ومع ذلك يأتي أناس يتعقبونه في الليل ويقولون هذا الرجل الذي يدخل عليك ماذا يفعل وهي عجوز ومقعدة وعمياء. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لأنك في قلبك عدة مراحل، تقع مرحلة العلم ومرحلة الاعتقاد ومرحلة غلبة الظن ومرحلة الظن ومرحلة الشك ومرحلة الوهم، وهذه المراحل قد مثلا تكون في أمور الخير وقد تكون في أمور السوء. وأنت في نظرتك للأشخاص الشخص عندما يكون بينه وبين شخص ارتباط ما تختلف الدرجة بينهما أو تكون الدرجة متساوية، يقع في قلبك من جهة هذا الشخص أمور، لكن هذه الأمور يكون لها أدلة تدل على حقيقتها، أو لا يكون هناك أدلة وإنما يكون مجرد توهم، وهذا التوهم ترفعه أنت إلى درجة الاعتقاد أو ترفعه إلى درجة العلم باعتقادك أنت. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فكونك تعقد قلبك على حسن الظن بأخيك لا شك أنك مأجور على هذا الشيء بدلا من أن تعقد قلبك على سوء الظن به ثم إن هذا الشيء الذي عقدت قلبك عليه تنشره للناس وتقول فلان، يعني تجعل سوء الظن هذا حقيقة، ثم بعد ذلك تتكلم به في مجالس الناس. لو رأيت إنسان مثلا يمشي هو وامرأة في الطريق في الليل، عندما تعقد قلبك على أن هذا الرجل سوء وأنه يريد بهذه المرأة سوء، هذا مجرد أمر حصل في قلبك لكن ليس له دليل خارجي. لكن عندما تقول ألا يمكن أن هذه المرأة تكون أمه، تكون عمته، أخته، بنته، خالته، يعني امرأة من محارمه، أو تكون زوجته، اعقد هذا الشيء في قلبك حتى تسلم. لكن تعقده على أمور وهمية، وإذا جاء من الغد تكلمت في مجالس وقلت فلان يفعل كذا وكذا وأنا رأيته، وأنت تعلم أن الله جل وعلا قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، ملك عن اليمين وملك عن الشمال، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيا إخواني أنا أنصح بأن الشخص يجرد قلبه من هذه الصفة، لأنك أنت لست بموكل أيضا على بني آدم، فجرد نفسك من هذه الصفة وضع بدلها حسن الظن ما لم يتبين لك بدليل ثابت أن هذا الشخص يعمل هذا العمل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي اعترف بالزنا قال له لعلك قبلت، لعلك غنزت وما إلى ذلك، فأنت يا عبد الله بدلا من أن تضع في قلبك سوء ظن بشخص أزل هذه الصفة وضع حسن الظن به، لأنك آثم في الأولى ومأجور على الثانية. ومن مداخل الشيطان أيضا العجلة. لو أنك سألت أي شخص قلت له من أعقل الناس ومن أحكم الناس، قال أنا، مع أن هذه الصفة وهي صفة العجلة لا شك أنها تكون محمودة وتكون مذمومة، فالعجلة في أداء ما أوجب الله عليك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله، يعني أنك إذا صليت الصلاة في أول وقتها، يعني عجلتها في أول وقتها، يكون هذا أكثر أجرا. لكن المقصود بالعجلة هنا في تصرفات الإنسان عندما يوجد أمر يحتاج إلى تأنن وإلى دراسة. والنظر فيه من جميع جوانبه، لأن المسألة عندما تقع أنت تحتاج إلى نظر في أسبابها. هذه الواقعة ما هي الأسباب التي أحدثتها؟ وهذه الواقعة ما هي؟ لأن كثيرا من الاختلاف، وسآتي إليه بعد قليل، لأن كثيرا من الاختلاف فيما بين الناس عندما يدرسون أمرا من الأمور، هذا الاختلاف يكون من أعظم أسبابه عدم تصور الواقع. فتجد أن الإنسان يصدر الحكم ولكنه لا يكون مطابقا للواقع. فتأتي مثلا 2, 3, 4, 5, 10 يبحثون أمرا وتكون عندهم صفة العجلة، تجد أنهم ينقسمون إلى قسمين أو 3 أو 4